مش أناني. أنا في حياتي بعد منك حب تاني، قلبك سقاني مر ورماني، واخترت غيري وانتهى عندك زماني. أقولها تاني أنا مش أناني، أنا في حياتي بعد منك حب تاني، قلبك سقاني مر ورماني، واخترت غيري وانتهى عندك زماني. سبتيني نار وجراح واما ابتديت ارتاح، جايه تقولي لي سامح بعدين.